الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم معشر المستمعين والمستمعات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في الحلقة السادسة من هذا البرنامج، وموضوعها دعاء الله تعالى والاستغاثة به. قال بعض السلف: إنه لا يكون لي إلى الله تعالى حاجة، فأدعوه فيفتح لي من لذيذ معرفته وحلاوة مناجاته ما لا أحب معه أن يعجل قضاء حاجتي، خشية أن تنصرف نفسي عن ذلك. إنها جنة الدنيا، إنها النعمة واللذة التي قال عنها بعض السلف: نحن في نعمة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. هذه الصورة المشرقة يقابلها أن بعض أحبار بني إسرائيل قال: يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني. فقيل له: كم أعاقبك ولا تدري؟ أليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي؟ إن الداعي والسائل ربه تعالى عابد لله تعالى بسؤاله ورغبته والتضرع إليه والانطراح بين يديه، وهو يرجو قبول دعوته وقضاء حاجته، ومع ذلك خائف من طرده وعدم قبول دعوته. فالدعاء هو لب العبادة وروحها ومخها. إن الدعاء جل العبادات وأعظمها، ولذا فقد ذكر في القرآن الكريم في نحو 300 موضع، وسماه الله تعالى عبادة، وتوعد من ترك الدعاء استكبارا بدخوله جهنم ذليلا حقيرا. قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يقول العلامة حسين بن مهدي النعمي رحمه الله: ومن أمعن النظر في آيات الكتاب وما قص من محاورات الرسل مع أممهم، وجد أن أس الشأن ومحط رحال القصد شيوعا وكثرة وانتشارا وشهرة هو دعاء الله وحده وإخلاص العبادة له. انتهى من كتابه معارج الألباب. إن الدعاء يجمع أنواعا كثيرة من العبادة، كإسلام الوجه لله تعالى والرغبة إليه والافتقار إليه والخضوع له والاعتماد عليه ورجائه وحسن الظن به عز وجل. معشر المستمعين والمستمعات، إن من دعا أو استغاث بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فقد كفر وخرج عن الملة، سواء كان هذا الغير نبيا أو وليا أو ملكا أو جنيا أو غير ذلك من المخلوقات. قال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، أخرجه البخاري. فقد سمى الله تعالى دعاء غيره شركا وكفرا، فقال سبحانه: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال عز وجل: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. إن على الداعي ألا يستعجل في دعائه فيستحسر ويترك الدعاء، وعلى العبد أن يلازم الطلب ولا ييأس ولا يستعجل، فإن العبد لا يعرف المصلحة هل هي وقوع المطلوب عاجلا أو تأخيره، أو دفع بلاء آخر لا يدري ما هو، أو ادخار الأجر له في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. إن إكثار الدعاء لله تعالى والتوجه إليه كل وقت يزيد الإيمان ويقويه، ويجعل القلب متعلقا بالله تعالى محبا له راغبا راهبا، ويفتح له هذا بابا عظيما من لذيذ المناجاة وحلاوة الإيمان مما هو أحب إليه من تلك الحاجة التي سألها أولا. وإن اعتراف العبد بعجزه ونقصه وضعفه لا يستوجب له الالتجاء إلى من يقوي حاله ويكمل نقصه ويجبر ضعفه، ولن يجد أحدا يستطيع ذلك إلا الله تعالى. إن الإنسان من طبيعته أنه إذا كان في سعة وعافية نسي ربه وعصى، وإذا وقع في شدة وضيق تحركت فطرته واتجهت إلى الله تعالى ونسي ما كان يدعو إليه من قبل، وهنا يوقن أنه لا منقذ إلا الله، ويزول الرين وتذهب الغشاوة وينطرح بين يدي الله مبتهلا متضرعا باكيا. ويجأ رؤيا الله تعالى كاشف السوء ومجيب المضطرين وغياث المستغيثين وجابر المنكسرين ومنقذ الغرقى وسامع النجوى. إن سؤال الله تعالى وحده واللجأ إليه دون سواه إن ذلك يحقق سلامة من الشرك، كما يحقق الاستغناء عن الناس وحصول الكرامة والعفة عن الحاجة إليه. وكما قال بعض الحكماء: أحسن إلى من شئت تكن أميرة، واستغن عن من شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. إن أعظم ما يكون العبد قدرا وحرمة عند الخلق إذا لم يحتج إليهم بوجه من الوجوه، فإن أحسنت إليهم مع الاستغناء عنهم كنت أعظم ما يكون عندهم، ومتى احتجت إليهم نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم. فالرب سبحانه وتعالى أكرم ما تكون عليه، أحوج ما تكون إليه، وأفقر ما تكون إليه، بعكس الخلق فأهون ما يكون العبد عليهم أحوج ما يكون إليه. إن الدعاء جمع الخير، وكما قال مطرف بن عبد الله بن الشقير رحمه الله تعالى: تذاكرت ما جماع الخير، فإذا الخير كثير الصيام والصلاة، وإذا هو في يد الله تعالى، وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسأله فيعطيك. فإذا جماع الخير الدعاء، أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى. كان الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله يدعو كثيرا بهذه الدعوات: اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته ولا تأخير شيء قدمته. وقال السهيلي شعرا: يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالابتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلا إن رددت فأي باب أقرع. وإلى لقاء قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.